بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة في الله، المسلم يعبد الله عز وجل بما شرع، ويتقرب إليه زلفى سبحانه وتعالى بكل ما أمر، ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه اتقاء لسخطه وأليم عقابه. فيجب على المسلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، لا تجعل الأحداث تدور من حولك وأنت لا تدري شيئا. والأسئلة تكاثرت حول هذه المسألة العظيمة من مسائل الدين الحنيف، وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. لا، فما موقفك إذن؟ أن تعبد الله عز وجل وأن تدين لله عز وجل بالحق الذي أنزله في كتابه وورد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. طيب، حول مسألة النقاب، وهل هو فرض أم سنة يكون حديثنا؟ أقول: اختلف أهل العلم حول حكم غطاء وجه المرأة، فقال جمهور العلماء، يعني غالب أهل العلم السواد الأعظم، قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب فرض، هذه واحدة. وقال فريق آخر من أهل العلم، من العلماء الأجلاء الأكابر من أهل السنة، بأن النقاب مستحب وليس فرض. فالمسألة على قولين: إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون مستحبا. وإذا أخذنا بهذا القول الأول أنه فرض، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وعن كفيها أمام الأجانب، فهذا قول قوي. وإذا أخذنا بالقول الآخر، مع العلم أن المرأة يجب عليها أن تلبس اللباس الفضفاض الواسع ولا تتشبه بلباس الرجال أو بلباس الكافرات، وأن يكون اللباس سخينا يعني صفيقا، وألا يكون لباس شهرة، بهذه الضوابط وكشفت عن وجهها وكفيها، فقد اتبعت قول العلماء الآخرين. هذا كلام مفهوم، واضح؟ واضح أم لا؟ ما لي أراكم لا تجيبون، واضح أم لا؟ سهل. أما إذا خرج علينا من الإعلاميين أو الصحفيين أو من الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، وقال إن النقاب بدعة أو لا أصل له في الدين، أو هو من عادات اليهود، فهذا رجل جاهل كاذب على الله ورسوله وقوله تحت القدمين. أقول إن العلماء اختلفوا على قولين. أما إذا أتى رجل آخر بقول ثالث من تلقاء نفسه ومن اختراعه، قاله لإرضاء بعض الناس، قاله عن هوى في نفسه أو عن عصبية أو عن جهل أو عن تعمد مخالفة الحق، فقوله مردود، وهو أن النقاب بدعة وعادة وليست عبادة، وهو من عادات اليهود الموروثة، وهو من أسباب تخلف المرأة. هذا الكلام هو كلام العلمانيين، واضح؟ طيب، رجل يخرج علينا ويؤلف كتابا وسماه بتذكير الأصحاب بحرمة النقاب. ما شاء الله، النقاب حرام. وأتى بكلام باطل لا أصل له ولا دليل له. طيب، هذه أربع آيات من كتاب ربنا تدل على مشروعية الحجاب، وهذه خمسة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة تدل على وجوب تغطية وجه المرأة، وهناك شبهات ورد أهل العلم عليها. فما الموضوع إذن؟ الله عز وجل في سورة النور قال في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا العمل بما فيها من أحكام وشرائع. أمر فيها من خلال آيتين كريمتين بوجوب تغطية وجه المرأة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا قال بعض الناس الوجه والكفين فهذا تفسير خاطئ، وما صح عن ابن عباس. إلا ما ظهر منها يعني إلا ما ظهر من المرأة رغما عنها مع التحشم الكامل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهذه آية صريحة في حجاب المرأة المسلمة. وقال تعالى في أواخر السورة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. هذا هو الدليل الثاني. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. المرأة التي تقدمت بها السن، امرأة عجوز لا رغبة للرجال فيها، إذا كانت منتقلة جاز لها أن تقوم بكشف النقاب، برفع النقاب وأن تكشف عن وجهها وكفيها أمام الأجانب، إذا كانت لا تشتهى. امرأة عجوز من القواعد طاعنة في السن يجوز لها أن ترفع النقاب عن وجهها، والمستحب أن ألا تقوم برفعه. وأن يستعففن خير لهن. وهي امرأة عجوز شمطاء لا رغبة للرجال فيها. فإذا كان هذا في حق المرأة العجوز فما بالكم بالمرأة الشابة. الدليل الثالث من كتاب ربنا، يقول الله عز وجل مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الصحابي إذا أراد شيئا من أمهات المؤمنين فعليه أن يسألهن من وراء حجاب، مع العلم أن أمهات المؤمنين حرمن على سائر المؤمنين، حرام، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة النبي، فهي أمك ومحرمة عليك على التأبيب. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأمهات المؤمنين حرمن على المؤمنين إلى يوم القيامة، خلاص. ومع ذلك إذا أراد أن يطلب شيئا منهن أو أن يحدثهن، وهو الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة النبوة، لا بد أن يسألهن من وراء حجاب. فما بالكم بأمثالنا مع ضعف النفس ومع قوة الشهوة ومع ضعف الإيمان، أيجوز له أن ينظر في وجه امرأة أجنبية وأن يحدثها وأن يكلمها ويقول: هي كأختي، هي كصديقتي، هي كأمي؟ هذا رجل كاذب، لأن الصحابي كان لا ينظر في وجوه أمهات المؤمنين، مع العلم أن الله عز وجل أمرهن بالحجاب وأن يغطين وجوههن أمام الأجانب. الآية الرابعة وهذه الآية حجة دامغة وفيها رد على من قال إن النقاب خاص بأمهات المؤمنين. أيها الجاهل يا من لا تعرف شيئا في دين الله، قال تعالى يا أيها النبي، نداء، ابدأ بنفسك أولا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المرأة أمرت أن تغطي وجهها وكفيها، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ظفر المرأة عورة، ظفر عورة. وقال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال الإمام الطبري في تفسيره غطت وجهها بثوبها. فغطاء الوجه كان معروفا عند أمهات المؤمنين، وكان معروفا عند الأنبياء والمرسلين على مر العصور. يا من قلت إن النقاب بدعة ولا أصل له في الإسلام، النقاب من شعائر الإسلام، ومن طعن في شعيرة الإسلام فقد خرج من دين الله، كالذي يستهزئ باللحية أو القميص أو السواك أو يستهزئ بالمصحف، كل هذه الأشياء من شعائر الله سبحانه وتعالى. فالنقاب من شعائر الله، وهو دليل على عفة المرأة ونزاهتها وكرامتها، وما جاء الإسلام إلا لحفظ عرض المرأة. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء، توصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، ما رفع قدر المرأة إلا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون يا دعاة الفجور والفسق، يا دعاة السفور، يا أبناء طه حسين العلماني الكبير المفتي، يا أبناء سعد زغلول وهدى شعراوي وصفية زغلول وقاسم أمين، وهو الذي قام بتحرير المرأة من عفتها وكرامتها. هؤلاء هم أصحاب التغريب، هم الذين دعوا إلى الفاحشة وإلى نبذ تعاليم الإسلام. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ينظر إلى امرأة أراد خطبتها. استأذنه جابر يا رسول الله أريد أن أخطب امرأة، قال انظر إليها. قال جابر فاختبأت لها. هذا دليل على أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن، وإلا لما قال فاختبأت واحتلت لها حتى يراها. والحديث رواه أهل العلم بأسانيد حسنة، وعند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء المهاجرات، لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شخصن مروطهن وتلفعن بها، امتثال فوري لأمر الملك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه والحديث عن عائشة وقد رواه الإمام البخاري رأى سودة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت، فأنكر عليها أن تخرج بعد أن أنزل الله آية الحجاب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين، فإذا حرم على المرأة أن تلبس النقاب والقفازين إذا كانت محرمة فدل هذا على وجوب تغطية الوجه والكفين في عدم الإحرام. لكن المصيبة أن المرأة إذا كانت أحرمت، إذا أحرمت بحج أو بعمرة بمجرد أن تدخل المسجد الحرام قامت برفع النقاب، وهذه المصيبة. أنتم تقولون لا تلبسوا النقاب ولا القفازين، يا ويلتي يعني، طب نعمل إيه؟ ونيجي نكشف الطرق حرام؟ لا يجوز، فلتقم بوضع شيء على وجهها ولا يكون مخيطا على قدر العضو، وأن تقوم بستر وجهها عن الرجال الأجانب بشيء فقفاض واسع وهي محرمة. أما إذا أمنت من نظر الرجال فلا بأس أن تكشف عن وجهها. فهذه مخالفة عظيمة من تلك المرأة التي أرادت الحج أو العمرة وكانت منتقدة وكشفت عن وجهها حتى في صحن الكعبة. هذه فتنة عظيمة جدا ومنكر كبير وجرم خطير أن تكشف المرأة عن وجهها وهي محرمة أمام الرجال الأجانب، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وأيضا هناك حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعند البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. ما تقعدش تقول له بقى كنت قاعدة مع محمد ما شاء الله عليها ست هيتجوز عليك يشوف وحشتك، اتق الله. قامت بنعت يعني بوصف المرأة الأجنبية الأخرى. وأيضا فإن الرجل ليس له أن يجلس مع أهل بيته ومع زوجه ويتحدث عن صديق الصديق ما شاء الله جميل وطيب ووثيق ومكسور العضلات ولحيته وطويل، خلاص بقى يعني أنت بتبين وحش، لا يجوز ولا ينبغي، لا يجوز هذا ولا ينبغي. فإن الرجل ينبغي عليه أن يغار على أهله. فهذه آيات وهذه تفسير أهل العلم وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري وعند غيره من أهل العلم. وأخيرا هذه الشبهات، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكشف الوجه والكفين إذا بلغت المرأة المحيض وقال ذلك لأسماء. هذا حديث ضعيف، وقال بعض أهل العلم منكر ولا يصح. هذه الشبهة الأولى حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني الحديث يقول كده ودخلت على أسماء وعمرها 27 سنة، يعني عمرها 27 سنة وتدخل عليه بثياب رقيقة، هذا لا يعقل. بل حديثه لا يصح من جهة المتن ولا من جهة الإسناد، حديث منكر لا يصح. الشبهة الثانية أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي فهل لك في من حاجة، الحديث عن سهل بن سعد الساعدي، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وكانت قد كشفت عن وجهها. قال بعض أهل العلم هذا لا يدل على أن النساء كن سافرات، يعني ده مش دليل ان النساء ما كانش بدون نقاب. ليه؟ قال لك لان آية الحجاب ربما ما نزلت بعد. حديث اخر وشبهة اخرى ان امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصبع وتتكسر، فدعا لها صلى الله عليه وسلم وصبرت ولها الجنة. هذا يدل على ان المرأة كانت تكشف عن وجهها وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا هذه الواقعة قبل أن يفرض الله عز وجل الحجاب على النساء. خلاص، فهذه شبهات. بعضهم يقول النقاب يجلب الجرائم في المدن الجامعية وفي المدارس وفي المعاهد. ليش؟ لماذا؟ قال لك ما يمكن واحدة منتقدة تخب قنبلة. يا سلام، ان شاء الله. لماذا اعترضت على المرأة العفيفة وما قلت ان المرأة المتبرجة المجرمة التي اظهرت المفاتن وكشفت عن ساقيها وفخذيها وعن شعرها وتبرجت وزكمت الانوف بتلك الروائح الفاتنة، لماذا ما قلت هذه امرأة فاسدة تتسبب في إفساد الشباب وتسعى في نشر الرذيلة؟ لماذا؟ لماذا ما قلتم هذا؟ لماذا؟ هذه حرب على الله عز وجل أن تتخاف على الفتيات في مؤسسات التعليم وفي الجامعات. إذن فلنوظف امرأة تقوم برؤية الإثبات الشخصي وأن تنظر في وجه المرأة التي تدخل والتي تخرج. خلاص، لا أن تهدم شعيرة من شعائر الإسلام. هذا لباس أمهات المؤمنين، هذا لباس العفة، ومن قال بخلاف ذلك فهو قائل بخلاف الكتاب والسنة ويعرض نفسه لسخط الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أحببت أن أتحدث عن أدلة النقاب وعن أدلة غطاء وجه المرأة من الكتاب والسنة حتى تكون على علم، لا بمجرد أن تقرأ في الجرائد النقاب من عادات اليهود. تبدأ إن أنا قرأت في الجريدة بقوله ده مش عارف والموضوع إيه والصح إيه، إياك أن تكون من هؤلاء، لا، كن عالما بالحق. نعم النقاب من شعائر الإسلام، واختلف أهل العلم على قولين والراجح كذا، احفظ هذه الأشياء حتى تكون على بصيرة. لا إذا سئلت قلت لا أدري، الناس يقولون قولا وأنا قمت بتقليدهم، هذا لا ينبغي في دين الله. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني بالأدب مع أهل العلم والعلماء. الناس الآن يسبون الأزهر ومن تخرج من الأزهر ومن تعلم في الأزهر يا أخي اتق الله، هذا لا ينبغي. الأزهر تاريخه مشرف، كم خرج من علماء، كم خرج من دعاة إلى الحق بالكتاب والسنة، يخرج الصالح والطالح، العالم والجاهل. وتاريخ الأزهر عريق، مؤسسة تعليمية علمت الدنيا على مر العصور وإلى قيام الساعة. فإذا رأينا عالما فاسدا ينسب إلى الأزهر فليس معنى ذلك أن الأزهر صار فاسدا، لا يا أخي أبدا. يكفي أن كتاب الله عز وجل يدرس فيه وسيزال يدرس إلى قيام الساعة. يكفي أن الأزهر كان حريصا على حفظ اللغة العربية من الضياع. كم خرج من علماء، علماء السنة كثر أزهريين، فضلت الشيخ الدكتور علي لقم، فضلت الشيخ الدكتور إبراهيم الحرامي، فضلت الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز، ومن القدماء فضلت الشيخ العلامة شلتوت والشيخ العلامة جاد الحق. أسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء العظماء، والشيخ الشعراوي فطحهم. ليس معنى أن نرى فتنة أو أن نرى ضلالا أو أن نرى حربا على الإسلام أن نسلط هذه الألسن على كل العلماء، لا يا أخي، اتق الله في نفسك، ولا بد أن تكون عالما بالحق في المسألة. بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.